maaragtaya wax yar iyo wax badan bilah ebel wafaatay waxoosaayaay markaasaa waxa weeye amarku wuxuu noqonayaa ima hore janna ima hore naar wey ima hor la galay iyo janna la galay wey su-aalaa ilaahay sayidka maxamed saaxuu bani israaiil reer bani israaiil su-aal su-aashaa waxa weye waa layidhi su-aalu tafsiid wey hal su-aalaa ilaahay bani israaiil reer bani israaiil kaman mise aatiinaahum aanu siinay oo min aayatin aayad ahu ilaahay aayaddaasiyo bayinatin oo calayd ilaahay maahira ah waxaa kamid a dadka loo dhambalay iyadaay muusa markii hogaamiya fircoonka carabaayey man hiya saliimi soo dejiyasan masiihiyaa kamid a ay markaasi xubbiga ku bedelin sal su-aalay ilaahi subxaana watacaala bani israaiil reer bani israaiil kaman mise aatiinaahum aanu siinay ee min caayatin aayad ahu ilaahay aayaddaasiyo bayinatin oo calayd ilaahay nabiga dii wuxuu ku bedela nicmat allah ilahi nicmadiisa min bacdi maa intii kadib jaaatu ay utimadeen gaalnimo ku bedela fain allaha allow lilaahi sadiidul aqaali aqaalkiisa anigii daray ha yihi allah wuxuu yihi subxaana watacaala wanabiga dihii u bedelayna ilaahay nicmat allah ilahi nicmadiisa min bacdi maa intii kadibayn ilaahay jaaatu ay utimaday oo gaalnimo ku bedela macnaha waxaa weeye in ilaahay u nicmeeyo aayaad ah maxay rabtay hijaabi weeye fain allaha allow lilaahi sadiidul aqaali ciqaabkiisa anigu daranhayo oo waxaabaay yiina waxaa loo qurxiyeyna ilaahay midlagiina kuwa kafaruu qurxiyey alxayaatu maliisi addunya uu dhayiday yiina waxaa loo diimayey loo qurxiyey midlagiina kuwa kafaruu qurxiyeyn ilaahay alxayaatu maliisi addunya uu dhayiday markaasay jeclaadeen wayuqaruuna waa musuuqa diraayadu yuqaruuna way ku joosjoosaayaan minalagiina kuwa aan noo umeye halkaga ay qabaan wey sida bilaal iyo camaar iyo suhayd ay ku joosjoosaaya markaasi waxa weeye iskala saxeeya maalka ay leeyihiin maalkaas ay leeyihiin ayay macnaha dadka muminiinta ay ku joosjoosaaya waxdaba hadda dad lacataa la imaanaan imaan lahayn ee xusaada waa loo haysaa ee dadka muminiinta ee fuqarada ay ku joosjoosaayaan oo ugu haystaanba dad ahlillaahi oo xoolaan lahayn ee ilaahay iimaan iyo daaco siiyey inay isu arkaan oo ay ka farxayaan ay markaasi kayan yihiin kafaarka hadda maanta waxaa kaysaa dadka muslimiinta oo fuqarada inay iskala weyyihiin oo xoolahaysan iskala weyyihiin wax kaysaysa wey markaasi ma ilaahay waya karuuna way ku joosjoosaayaan minalagiina kuwa aamino sameeyey minalagiina kuwa utaqay cabsaday ma ilaahay shirkiga ee maxaasiya ka nagsaday waa qolada muminiintaae qowlan sharkooda ay ahaanayaan kuwan xisaabta waladiina kuwa utahay cabsadayna ilaahay qowlan sharkooda ay ahaanayaan yoomarka yaana tikaaho maalinto iga ka saxaynayo wallahu aclam yarsiqu waa yarsiqaya man yashaa ruu raya doono sidayda xisaab xisaab la-aantiis wallahu alla yarsiqu waa yarsiqaya man yashaa ruu raya doono bigayri xisaabin xisaab la-aantiisu yarsiqaya sibtigaasa al ilaahay siinaya aakhire oo dadkaan hadda dunida waxba aana ku haysanin qiyaamo ayaa waxaa la siinaya rusigaasa aa la siinaya aba adunyadaaba lagu siinaya oo waxaa dhee karaysa kuwa joosjoosaya way muujiyaanba oo waxa weye kuwa joosjoosaya maalkooda inay muujiyaan dhee karta kuwa asxaabtiga dhacdayo dadka kufaarta ay xuguhii uga furteen kana maanta dadku waxay ahaayoonay ilaahay ummatan umadiga xubatan oo qariib ilaahi subxaana watacaala tafarruqa kan dhacay adunyada ee gaalnimo iyo markaasi islaamnimo lagu kala qaybsamay inaan xaaladaan mar walba aysan jiri jirin ee xoojiso ee zaman dhacday ay tahay ayaa allah subxaana watacaala nooga warhamaya marka allah wuxuu yihi subxaana watacaala kaana naasu dadku waxay ahaayoonayna ilaahay dadku waxay ahaayoonayna ilahi subxaana watacaala ummatan umad waaxidatan oo kale macnaha iimaan ay ku weysnaayeen markaasay kabaday islaaateen bacd illaahi mooye bacdina waa kufriyeyey taasaa markaasaa laga wadaa hadda ayaddii hore baana horsidaadana wallahu yarsiquna yashaajaciyo saamia xadiisa waxaa soo hore waa layidhi adallahu an yarsiqa cabdahu almumin ilaahay waxay diiday inuu arsiqo cidankiisa mumina ilaa min xaysu laa yaxtasib meelaysan ka malyahay mooye muminka waxaad weye sidiisaba sistigiisa meelay malayha madaxanba laakiin aakhiri waxa weye arrintu waa iska muuqataa oo wixii loo yagayahay ayaa la siinayaa قدت مصر عيوه ليه من الاسماعيين هذا وقت يتنهد مارا قيائي من الاسماعيين وحيوب بلانتا يسلع ورمان الاسلام تيطوان ورفع الدلالة مجيلة يؤذن ورفع الدلالة يؤذن في مجيلة منها يسير جاري بس عيوه ليه من الاسماعيين اسمان لأعدي لمعه تنجرين ويه يعني احنا كوفاق عهري ادريس موالا في الاسماعيين هاجع مجيلة ونوه على عمال يسير في كدلة ومكة في إلاس الليلة يسدد أطلع يأيه الرجل خلاص يأتي هذا آدم وصد لا يرى نوع وفيها دحلي بس رأي عليه حمد يخفر ما يرى خلاص لا حول ما عن داري لكن دجي رباد يسلع لا سلع إيه يتعال فتح حمد يخفر ما يرى لا المكة في هم عي بس رباد يسلع يجري وبس رأيه يخفر ويستعد عليه بس كفار العصي فدعا صلى الله عليه وسلم ان مجنين مرياسيا الى يتدخلين مرياسيا الى يتدخل سبحانه وتعالى مبسرين حال انت بسعرنا اغسرنا جمعي بسعرنا ومجرين حال انت بدي ايه اتخف يا مريد بدي ايه لو اعطال يتدرع حسوسا بسعر ايه ما تعطي مداري وانزل الله يجد يا معا انه هو مرياسة الكتابة كتب ايه بأسا مجنسيرا معنى كتب ايه كتب الى يتدخل بالحق حتى ما معي الى يتدخل ليحكم على انا الحنية امسا ليحكم كتاب فاتنا الحنية امسا حسين فاتنا الحنية بيان ناس يكتب عليها فيما سيكتر فيه الفكرة في الماء في الدين فاتنا الحنية وما اختلف اثناء تنكرة فيه في الدين دين اثناء تنكرة في الملوك وما اختلف اثناء تنكرة في الله فيه في الدين اللي الذين يكون مليان فيه فيه مثل الكتاب تعالوا يجيب سواء سفر عقل واخوه كتب تلسلين بعد الله من بعد ما الله كتبين من بعد ما انت تدروا الالهي جاءت من بيناته اعلى عد عد المنادين جاءت من ايه المنادين قلب المناسة اعلى عد تجير وظهره تلسلت عدين عيه مرسى تقول ماذا تلسل المعنى عيه يعني بل يولي الالهي بغي يمي ويحسد في دينهم لحول عالي بغي لا في عيقين لي كفارك عيقين لي بغي يمي الالهي حسد ادريما تحول علي الالهي فعد الله وعلى الله من سول الالهي الذين في عمليه الليل لما في اختر فيه سخرا فين فيه ماذا امر الحق حق هو الالهي بإذن الله الى دليس وعلى في العمليه فعد الله وعلى الله من سول الالهي الذين في عمليه الليل لما في اختر فيه سخرا فين فيه ماذا امر الحق حق هو الالهي بإذن الله الى دليس الله الله يهدي الله من يا من يطاعه هو بين هدايته إلى صراط طريق يكون من يا طريق سمي سليم ما يتوكم كافر من يطلع حبا كافر إليه سبحانه وتعالى سليم يا ما شاء الله يهدي الله سبحانه وتعالى الله يا هم من الله كون يبني تايو لما اختلفوا فيه إلى يستخرى فيه إن الحب حبا دين الله ينتهي به بس ما جننت على عنيسي بيرس الله في عمل تعالى عيني تأذلك أي سمع لي فعد غضو هرى أي أنا مرسى أسأل ليها عنيسي إيه مرسى أسيس فارها إن هو السرعتين أي حمد غير السرعتين أي خطتين مرسى أسيبه ألا والله ألا يهدي الله من إيا من يسأل هو هو البانه أمين كيسة إلى السرعاد طريق أي ألا سهم من إيا طريق أسأل مستقيم أفوصا فأسأل طريق حق عيوي قلت الله سبحانه وتعالى ودانا بريق حمد عليه السلام يا بريق عثمان عليه الدين الاسلام كوي تحال بريق لهم الاعلى للدين الاسلام تحال يجا رأى للوح اللي وقف داوي كل اللي بدا الناس اللي وقف داوي يجا وضمتها بخارجة مالبا هالطواعة تتحقق ايه بس التاجي ياي مرس التاجي مالي ياي مرس الدين الاسلام كان لسه تعالى اوه سيها منه ايه سعنا ترى اسيهم العلوي مقصد لا يسن ناس عملوا في جارية ناس سيعة يعدوا على يدين في فانك على الله أحضره فقط يبدو الناس من جارية يصلى عليه هنا الناس رسمها بابا عليه فقط يستغرى على يدين في فانك ناس يصلى عليه لأول مرة تسحب عليه فقط يدين دين تساعد أجنه ويقول يا مرة يجير يا فعليه بهاي يدين في إسلام تسير أيطاي ليجيوها الماء يبيد عنه هدين ليها الماء ويبدأ أيطاي لقاله تعالى كليا يبدي جمالا هي مرسى سالين جاريا لكي حدوها من لا يحدث هي لا يحدث هي لا يحدث ففي هو مكانا وضعي ميس الموقف يجي جار الله يصلى عليه وهو دخل صحب علي يقول الله يجي تغيى قفت مرسى في جنسة كان صحب علينا ويجل يا ماسا يجل يا على الله وضع في البعض الجهة انه يبدأ لأن مرسل سيئن اهل الجرس ايه ايه تمام دعيه قفت جنسة كان تمسى سقع على يبدأ قعلا ايه صحبا يمال ايه تغيى ايه كلام تغني او خلى علينا يبدأ مرسى ايه تغيى مرسى يجل جيني فتعالي عشر سنين تأتي إلى سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذي دخل من قبلكم مثل البأساء والنراء لما أطعام فعلا أساسي هالي ماذا من الذي بس ينفقون أي بحنا عيان أي أساسي هالي كل أعوث العيد الله ما أنفقت منها عبد الحسان ومن خير خيرا فلن يا لجيل الولد وعيد أي أصل ماضي يهولا قبينا قرابدا يهولا يفاما أغونتا يهولا مساكين مساكينتا يهولا مثل ذي جسد منك وما تفعلوا عبد الحسان ومن خير خيرا فإن الله الذي تعليم عليه فعين لوي أيضا إنه مثلا تقولين أيضا وحي الصلاة ويسأل النزول الصلاة هاي رسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا تعكيس وكملها وحي سؤال عيا وحي أي سحن عيا أي سؤال عيا أخي يا سعيطا مفترين في أي إرادة وهي بسيط السيد منك الإرادة أمر إن الجموح من الإرادة منك أسهو هاي من أغلي أمام الله يو هاي تقولت عليه الصلاة والسلام هي وستي عليه يحيابها أبدحن عيا أولها أبدحن عيا هي تبت أبدحن عيا أنا أريد أن أعرف ما أعيه يبكي هالسنة يقول ما أعيه أي نجع لي ثلاثين ما هي لمرت لا يحسي لها ليه عنه إلى نحن وقع عبد سنة السنة إلى إذا سو سو فقط سنادان تكع الحسي سنة سو فقط سنادان هذه لا يحسي لنا ما أنا أدرك فيها على السنة كفت إلا أنا بس مثل ذا وفوت كرا إلى واحد روح وبكى واحد عيال بين يوي أنا ما سأقوله سبحانه وتعالى يسألون سواه الكاس وهل يعطيك محمد تعو ماذا من الذي مثل ينفقون أي بحنا عيان ما رمى الطلوي كيف أن نفعتوها واسعا كل عود عود إلهي ما أنفقت بها عبد حسان عود إلهي ومن خير خير عود إلهي ويعني هو المكان من خير خير هذا ما هو حيث الجلاية وحنا نحير على حسطتنا ذلك ويسو الجلاية وحيا النوارة بحنا يا واخبر الله رب حنيا فلن والدين لبدا والد اي اصول عليك هو حرق ولا مخلا سيطار واحد حنيك وعين اتمخنا ونكتب الجلسة لبدا والد وعين اتمخنا الجلسة ومرسل اللي تسوق بذبور لو جدا في الولاد اللي تسوق بذبور ايا وعوي لبدا والد اهو خيائي فلن والدين لبدا والد اي اصول عليك الهي يهول اخبية قرابدة يهول يسامع غونفة يهول مساكين مساكينفة فتعطيله سيلا فقرده ويسو جلعيا ايهو ابن السبيل بكهن في صوده فقط مسافر تاوي وما تقعوا ايها فسعوا لله او من خير خيرا انفاق فعلا بحرية اغسى بي السيسة وسبا خيرها وصمعين فإن الله عالوا لله بيه كان عالم علي فعلم وي لله عالم ايو كيه ادوى الباوة كجازين ايا وطول الله الوفار لأولى الله عليكم ترسينا مؤمنين وقلق تعالى وتغالى ايها الوفار لأولى يا عبدالله لن تجاسين ايها لن كفار لياري والحال هو بكاركنا كله قارسة لكم هي سورية وطبعين وقاعي فيا سوحوية نفسه ويتعانيك هذا وحوية يتجارك عن وحالة فرق لياري شدة عن يلالة فرق لياري ايضا رسول كان عليه السلام يتعاكيس بجارة ورهية وطور ايه صراحة عن عيضات ايها الله ورهية تجارك وحوية واصل لحين بالي هدي حالوا بسيك لها ومالا فيها اوهر روي مالي فالوكفايوه ان نكون اهالي لهذا العدو او نفجاه وتقوئ معنى مثلا رعوية كل شيء توجو هذا يبقى شيء توجو هذا معنى هي رهي هذين من مكة بلاد المسلمين تغير سمير عبدالله صوى يا رب او ذكت اسلام حوالي عيسين سدى سيئة سرين هي وزير اين انت كانت وزيه الدفاع الدراري هذا وقاس وحكتا فحا ويجب يكون نكون انسا قلت له واحد المفرد يا رب الله يعريف مرسينا عرض تعالوا تغير ايا لين مفرد يا رب كل يوم الهي اي مكروه لكم من اللي يسعى عليه الهي حتى طبق الهي وحتى لحى طبق دلو الهي حقيقة ان تجرعوا الى اصلاحتان سيئة سيئة سيئة سيئة العليم والحال هو اسمنا خير لكم مني خير بدني وعليه فأي سوحة بيضاء حتى القرآن دي عديث على الهوي هنا سيئة السلطين اتلمسها سنة وحوية خير وجيه فاتا لي وحتى لحى طبق دلو الهي ان تجرعوا الى اصلاحتان سيئة سيئة وهو يسوى خير لكم مجد ان خير بلوم يسير جهاز كوكا لانتون معي الجهاز نقطع يا سعيد وحطى روحا مرمونا عدى الهي انتم حبوا لأجعل عطان شيئا سيئا وهو يسوى شر لكم مجد ان خير بلوم يسير معايا نقطة وحيوه لك شهوات سيوه لك ومرجع في نقطة هلاك كيني وهي نقطة خحرصة وحيوه تخاليصة ايه هو يجريعي تحارقه الباريكة نقطة وحيوه وحيوه براه الله عاصة يا ليه فاعي وقصة مرجع في نقطة زي فاعيته معايا وحي بقى حي ليه يونا من نقطة ولك عطاله وحيوه معاصلها نقطة ويجعلاتها وعطاله وحي مرهو الالهي عن تحبوه شيئا سيئا جعلاتين وهو يستوى نشر لكم مدي الانشابوية ayagoo meeshaan rajulayba ayaguna jihaadkii ayay maaragtay ku tacaluqaysaa. rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam su-aalo la weydiiyey iyo sidii nabigu calayhi isalatu wasalaam su-aashaas uga jawaabi lahay oo alla subxaana watacaala rasuulkiisa u laqinaayo ayaana maaragtay meeshaan rajulaynaa. alla wuxuu yihi subxaana watacaala yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan asxaabtaadu waxay kaa su-aalayaan sayidku maxamed saaw can shahr bulihi alxaraami oo xormadaa ayay kaa su-aalayaan. kabadal kitaabin dagaal ayay kaa su-aalayaan oo fiihi isha ilxaraami bilaha xormada ee dhexdooda caaday ayay kaa su-aalayaan. wey waxaa u su-aal bulaada kitaabin dagaal oo fiihi isha ilxaraami bilaha xormada ee dhexdooda caaday kabiiru waa mid weyn wasadin joogin oo can sabiili illahi ilahi dushiisa laysa jeediyo diinta alla laysa jeediyo iyadoo kufran kufri oo dihigi illahi alla lagu kufriyo iyo walmasidi masjidkee laysa jeediyo alxaraami oo xormada lahay iyo waakhraaji ahli aalkiisa oo laga bixiyo min masjidkaas ayaa adbari weyn oo ka dambi weyn indallaahi ajiirka dagaal oo lagu dagaalamo bilahaas xormada leh walfidnatu fidnadii oo si sugaaheeday ayaa adbari weyn maa qali dinta sabiina lilaahi walaa yazaaluuna kafiiri maa yaa kufaartu yuqaatiluunakum inay laga dagaalamayaan muminiinow xataa yaridiikum kay yaridiikum inay idin celiyaan can diinikum diinkiina idinka celiyaan oo gaalnimo idin celiyaan cunuska dacwa hadii ay karaayaan waman yastabi ruuxu maxbayda ilaahi uu hijaalo minkum idinka idinka mid a oo kale mid inta asagu hijaalo islaamka ka baxay walxaalin isaguna kaafirun kaafir uu yahay olaaka kuwaasowna ilaahi mankia janan waxa weeye xaqiqad yay jirtowna ilaahi acmaalun acmaasheedi saalixada hadii jirtay fidna adunyaya ku jirtay iyo walaakhirata aakhiraday ku jirtay olaaka kuwaasowna ilaahi asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye kuma ayaguna fiiha naarta dhexeeda khaaliduuna kuwa ku waara weeye. ayadda tan hadda intaanan macnaheedaana u gelin waxay ayaguna iska leedahaysa unisida iska leedaa dhihi waxay markaasi mufasiriinta ay sheegeen ayadda tan rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam ayaa waxa uu diray niman faraayo ayuu diray ciidanka la yidhaahdo faraayada la dhaho ayaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam uu diray oo markaasi ciidan laga ilaalaa weeye faryada waktigaas waxay ahad gaaday sideed inay ahayd faryadku waa yahaaday nabigu calayhi isalatu wasalaam waa diray meel oo la dhahay u diray naxla la yidhaahdo oo markaas xaggaas iyo daal kasta weeye ayagoo soo jaaduusaayo gaalada soo jaaduusaayo ciidamada weliba oo qiyo kaftaanka ciidanka la yidhaah weeye akhbaartan ka siganaaya anigoo marka sidaas ah oo maldhacaas jooga ayaa waxaa soo maraalayay ka faryada oo qoraysh ay leedahay oo xagga daal ka yimiday isla markaasina waxa weeye afar nin ay wadaan markii nimankii faryada ahay ayaa waxa weeye afarti nin kamid ay jireenaa la yidhi labaadada kafaasiin baa la yidhi nimaa ka baxta baa la yidhi safarkii oo maaragtay ciirta ahay ayay qaniinaysayaa la yidhi oo wixii saaray ka baxteen waktigaasna waxay ahayd baa la yidhi bisha oo waxa weeye jannaatul aakhir ah marka ugu dambaysay maalinta ugu dambaysay baa la yidhi dagaalki beder intuu ka dhicin laba bilood ayay ahayd baa la yidhi markaasa waxa weeye hadii jamaadul aakhir markuu dhamaado xajab ayaa ku egta xajabna waxay kamid ataa jilaayatul xurumka gaaladii markaasay waxay yidhaahdeen maxamed waxa weeye bishii oo xormada la helay ayaa raggaas caajiis ahay ayay dileen marka waxaa intaan hoodaa la yidhi nimankaa weliba asxaabta waxaa madaxu ahay nin laga jira cabdullahi bin jaxsi weeye waxay dileen marka ninka ay dileen waxa ahayan laga jira ibnu alxalhami ayay ahay baa la yidhi marka waxaa isaga darsamaa la yidhi rajabki iyo bishi kalantooda jamaadul aakhir weeye kufaasu marka waxay ku eedeen rasuulka calayhi isalaatu wasalaam saaxiibkiisa inay banaysteen dil inay banaysteen bilyaasul xurumka ahay warakaas markaasi dacaayada ayay sheegeen arrintaasaa marka waxa weeye waxyaabaha ay saa ilaahay rasuulkiisa oo gawaramaya faraayooyinka nabigu calayhi isalaatu wasalaam uu sameeyey oo ciidanka faanka una lagu diray iyo daqasawaadka nabigu calayhi diiday waxay gaaraan todobaatan baa la yidhi faryaal waxaa la yidhahdaa shan xagga laga bilaabo ilaa afar boqol laga gaarayo wey ka sareeyay jeysha ayaa la yidhahdaa marka ciidankaasna waxaase oo hadda usuminkaan dambe loo yaqaano faanka loo yaqaano faraayo ayay ahaa jireen xaggaasaa maaragtay waa laila jeeda alayi arrintaana waxay ku timiday sidaas ayay ku timiday ilaahi marka wuxuu ka waramayaa jihaadkii nabigu calayhi isalatu wasalaam la weydiiyey iyo waxyaabaha markaasi ay ku eegay ayaana waxba ka jirin alla markaas wuxuu tahay yas'aluunaka waxay kaa su-aalayaan sayidka maxamed saaw can ishahri bilaha ayay kaa su-aalayaan alxaraami oo xornada leh kabadal kitaabin dagaal ayay kaa su-aalayaan oo fiihi bisha ilxaraami بلاح ارمانا نحن وضع عادي بلاح ارمانا بلاح ضحي قال احنا يجري كل عريك العودة مصعد بس عالي البلاح الأوفي في سعيل حرامي بلاح ارمانا نحن وضع على السبيل ومدلي وعلى ليه آيات بعد إيه آيات لك لها مصابع من العالمون فهي آية الغفاية سورة الجنة وديها ويوصي جنة انت أي على مصع في بلاح الحرم ثالثين لأي هذه حسنا سيستدي جيلين انتظروا بس على رمان ايعان سبيلين لا يجلال دين في سر رمان ايه ايه وحفر حفر ايه دين دين لا يعلي ولا حفر ايه ايه يجل في الحرام ويستدي فيها لفع طوف عشان تعي عن سبيلين لا يجلال ايه ايه جيلين وعلم في جيل حرام ليس استفر مرع اللي يستدي ايه محل يستدي ايه ايه واخراج يعني لا يسير صور ربك لما في جيل حرام منه في جيل حرام ربك ايه ورسول الله عليه الصلاة والسلام لما من فواتي لجبسه حوال المسجدين نفاوي ايا عجبوني خاسة تجن بهم فاعتيه وكان عند الله رؤيتي فالله هو الحيوة عليه بالحرمة لقد عيه وعاتلين ابن السجد الحرام دكتور في الجنة الوديو الى عيد وقف فيه السجد الحرام دكتور رفع على اهل فيه صلى الله عليه ايا كنا عاتلين فيه عزيز الله عليه سبحانه وتعالى والخدمة في الخدمة خدمه عليه خدمه على سفره خدمه على سفره صناعه الله عز وجل من الغد جلس سليم تأخذ عليه جلس من الجلال تفر على سعته ما خاطئ إلهي ولا يزالون تفهر المعيا فعلموا عليه سنة دين أيام أو عليه مد دين أيام يقاتلون قدوم الجنة العالم أيام ومن هنا ما تفهر أيام جعلوا عليه من المسلال فوريا معيا فمسك حتى يرديكم كل رديكم إلي من حريان عندهم في الدين كنا بتحرية في الدين كنا بتحرية الإسلام فقال لي من حرية معي لو أحد الوضع على حيث الدين على الوضع عليها فقال دين الله فقط مسلم كأولا يهل الدين توسع إيه مصر في مدى السلاة أوحى فأخذ ورداء يد الله ونفق دعوها بالفرعية هذه الفرعية يد الهي فعية مد إيها يقع وما يرتد بروح المغلوب إله إله نفق ويسع ينتمر من نوره عزيز الدين توسع حمار فعلى المرة اللي يجي هيكد هو عدس ما يجي فوق على عصان أقول يا بسك الجواب على الله سبحانه وتعالى هو فلمد انت والحال هو سورة فاسورا جاري لي هاي إنه في الجواب فاسور انت فلا يتسوى صوت هاي وامان في الجمع نوصي حبيبة بأعمال مع ما يسير لي هاي بصوت الله أما كفاية عائلة سمعيان قبل أنت يسير في الجواب أما كافية بروانا فاتا كده هو أجمير أي كفر إلا أخرت يا أخرت الله سوى خالد معي رحت الله نسمه لا يوي بس هذا الجيش كان يطلق على الناس عليه وهو سعيدين يا هذه مثال الإسلام في السنة هذا قال عمل في سجيه إنه هو يوصى وعلى عليه وعطى عليه أي نفس الشيء إنه يتبع حتى في الإسلام ده شيء في معنى الله شافه يا أخلا عمل حيني إنه هو يوصى تأبدا وعطى على أفضل من شافه في فتاوى وعليه هو الله يوصى عليه لأنه قمت إنه شافه في فتاوى عليه عمل في سمسع في عليه أيها أصلا هذا أصلا صلى الله سنة جرى ليه لا مالك يا ابو حنيفه العلوم قال علي لم يجي اصل ايه ادى فاطمه لا ما كانت اصلا هنا انا كيف ما جاي له قال انا ما انا علي له هو ما قال عايز كان قال لي صار هنا يا خلاص انا طلعت يا جماعه سميت في حد في حد على نفسه في فكره فيه والله اخوها صلى الله عليه اصحابي عارف ما كانت حاسوني هم يوم فيها انا اخذ حاجه قال دي اخواني يا هو سبحانه وتعالى والله تقول رسول الله أسعى من عار معرفة أسعى سير لي ثم يغن فيها معرفة بعيادة قال الدين أخوة قوارا لي إلا يدين أخوة عمروه من يرغى إلهي إلا يدين أخوة هاجروه هاجري والله عليها هو دانتور فارغي وجاء عزيزي هذي في سبيل الله ليه لا يسلم السلاء وليه يسلم يسلم قرية ليجي هذي والله تقول رسول الله يرجون ليه هجون يام فعما صلى علينا علي في سيه هجون يام والله أنا غفور على الوضع فأيه المؤمنين تحريم على الهرم حريصان عليه لا يهود سبحانه وتعالى أيضا أنت أنت أنا ما صلى عيدي أنا عيدي لما رسول الله معنى هذا وقال لي يؤذي الصرية لأهاي ورسول عليه الصلاة والسلام أرجعي ومن في ابن الحيحان يؤذي أيها الحيرم على الوضع لبهدي الدين بسمى رب دران لا يسمى فأتؤذي جاي سمهي وهذا الدين الدشي الحرماء أجل يحفظ بسم دين هذا السبع سفين أجل يعني عرف الله لا نسلع سعين على إله سبحانه وتعالى وعبدنا يا الله عليه أجره هنا يومي حدث العالم في الله العليم رسولك عن الله لسه أهلالي مفاتيب إله سبحانه وتعالى إن الذين قلوا آمنوه مرور إلهي وهو الذين قلوا آجري آجري فأخوهم بارمي وطيأتوه فارغي فأخوهم سيدي تنسيه فارغي وجاء دي جواد في سيد الله ليه الله كريم في الله إله كريم ليس وقري ولا إجي أغير الله الله تقوى عصير الله يرجي أبوه جينايا رحمة الله يوم عريسيس وارجينايا هو أكون عريس إله وارجينايا يا رحمون عريس إله كيف أفضل السيد الصالحين ما يسمى تعالى صفى على الله فلا هو لا رفورة عليهم عصير ويقص ومعين فارب عصايا فحيما عليهم حريصنا أولي فلا أكون إله وتقوم عليهم عصايا ورحيما عليهم حريصنا أولي يسألون في الله يساس آية هل الله يساس عن الثورة على الخمر حمر لا يساس آية في هل من السورة فما يساس آية قل عرس الأرض لا يسيه ما لبضها اسم جلد أياها سبيه جوهين ومرافع مرافع يعلم ما تدست غرسيا واسمه ما يسيه هو لكات عمية أيا تأذير خوين من نفع ما نفع هو لكات عمية ويسألون في الله يساس آية يعلم عزيز عزيز الله لا لا من اللي مش ينفق ولا المخابرة عوام وعلى جهنة لابد سيئين في الهجوة كل حاصل على الحفوة مش كما يراسع مخطايا كذلك سوى صوت عود الله كيف ينفق أبو العراق مفاجر من الله والله وروح الدلايا لكم إن سأل على واقع الله وإن صلع الدلايا لعلكم منها تتفكرون على التكسان في الدنيا فيها في الدنيا أدلوا على صور ولا عفاس آخر فليه فرصة مطلع ينفوس وانفر أدلوا عفاس على خان ويسألون في الله يساس لا يا رب عبد الله حي وطامع وانت هي الحيوان يساس كل معلوم سام الهول اللي يساس يا رب كل عيوك يا إصلاع من الحجاجين والله ما يقول له حجاجين أيا خير خير بلا وانت خالدوا على الناس كل عشين أو ناس سبع فتان هو الله مرعين من يود الله كل العالم يعلم ويقول له المسيدة مسكة فتاهدين هي ما المسيح مسكة عجاجين وطول له وليس الله يلا كنت يرى يسد هنا لعنك صلى الله عليه لما تقال عليه إن الله على العزيز عليه وتعالى من حكيم على كل شيء يا أيها الناس عين عليه. أريد أن أسمع تقول إن الحوي يسير المربى على روح مايا. ما شاء الله يسير حوي خمر لا كما شاء الله روح مايا. على يوم لا يسلم كل يساس هذا شيء من عمل تهوى عقار على الخمر خمر يساس هذا يوم ما يسير كما شاء يساس هذا. وعلى ما حزم ما شاء في الحوي عليه سمايا. فأنت عليك أن أنت أنا نحن يجري أنت الصغير كان هو عيدا ليه سيدنا عمر بن الخطاب الحي في يوم كل ربيع من جبل تعالي بيه الحي وهذا أنت هو صحيح خميس تعالي روح يدا بنا للربع كم هذا فيها سماكو هذا اللي هو يلا يحا أنا هذا اللي هو بعد هنا يا تعالي فهو بعد هنا ما هو بعد هنا يا تعالي لما أخذ يا إيدي يا لحمة ورشاك تقول عليه إيدي هذه أقول هل مثلا صادوا بيه كم هذا فيها الرسول سنويا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى مصر أسئل المحقين أكثر هاي المتعفى على يوسف سيدك فما هو يتغير سيدك لما نحوه سيدك فأخذ سيدك فأيه الحرارة هذا عيو الله وعطونا إيه ومن سمراتنا خير ولا أعمالي فتح الله من المتقرى الهيسة حسنا لله فورة نحل الله المرتع فهذا الله سبحانه وتعالى كميسة في المعطولة فهذا كميلة إيه أرصة فأسيه إيه يسيه لحل الهيسة حسنا إيه هيسة حسنا هذا فيه سيدك إذن عمر بن الخطاب على الله رسول عليه الصلاة والسلام على هو عيو سيارالي أصبح المسا تعرفة بلعطوع المسا تحمل إلهي أصبح المسا تعرفة بلعطوع المسا تحمل إلهي نمو المسي أفعال على هو عيو سيارالي أصبح يوم يأذي أكل أنت نمو عيو سيارالي من السبت على خوة أنت فكافة حيث تغالي جثة لينك عن الحمد لله من السر عيب أنا سيد سرقك أنت عن المعرفة أنت تجري مش عارف بقى على حاجه يا استاذ انا في الرياض كمان فاي لا زاد التحيه في الحاجه عايز اروح الفرد التعالي بس هو تعملوا استعين اعملوا تقرير هاي ادين افرض عن قام هاي الاجل يا جماعه في الناس اعملوا جيرين والله يتبقى ينسوا ما اسم كبير فاتلي هاي العالم بتاع تعالى عايز على تحيه يا جماعه حاجين هاي مش اللي يا عبد الرحمن اللي معاه تعالوا لي ده معانا يوسف اللي معانا مقطع هو تعسيسه أي سمين فهم في الله الحلال هم هجد الله عليه فهذا مخل فاتحة فعليه نفع في إمام كما يستغاليه إمام كما في الحلال فاتحة عليه هو هو هو هو هو الفاتحون أصول الله بسيء وصول إلا حمد الله فعليه أما هي مرسى فاتحة رقي نفع فيه هو هو هو الفاتحون أعجب ما تعبدية لا يمكن أن يجب هو هو هو فنمه فهي الحالة سياعة فعليها بلا غرصوص العلي وعلي وعلي عصيب السنة يا أيها الذين آمنوا لا تخرجت أحفا وأنتم تقارع حتى أطلع الله ما تقولون بس أن أنت أو فأنت هدى وعنى ألسوا التخرجت إذا أستيه وعنى يسين فأنت هدى يسين مثلا حرام في الحرام وصلوا او بعد الصلاة مثلا وجهه لو طلبت فرمانا فماله انا لا اعرف ايه تسجد وعرفت سبعات هيا قلت لا اضمان المال عرفت ان يتحان وسميه جماعة عادية سميه سميه عاتمير عاي تعالي ان يبيه حاق عاتمير هذا والان ما يليه حمره يعلم لا تعطان ويصف عمالي من حياة حمره فتاخر ايه تفهم ايه يقرب بيانه الثلاث وعلى يسجد الله الجمعيات الجاهلين وعلى يسجد مصر بيانه يجيز رب تعالى انسانيان يقصيده فعلاء اظن فيه انفاق طعامه كحياه من حياة مكة تتخلى لملكه حبيبت يا عمد الحسوس عليه سيسان جاستاني عيد مصر مصرانة في الحياة هي سيدنا عمر بن الخطاب هنا قال لهم الدينية لنا في الحمر بيانة الساحية الى ايه الحمرة كان بالطير بيان عبد الله المحسوس مجاة اليه السيد في حياة المعيد الى ايه جاية قال انت مين تهون الله جاية مكة عيدة هنا كنت في الجاستيجة على هنا كنت ايه على حبي ولا تجي السمر ما انت يسيدوه في عيدة في المعيد السيد نبيه الله ما انت يسيدوه ايه ايه ايه حاطر هذا مسلمين كان ايه هذا مكة عبد الله عليه خلاله وعرف عن الجماعة عيدة حالها طلقت على رأي دي سطية في عاطة سنة هي انت اكتئك الى سبحانه وتعالى اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجل أنا صدام رجيم إلى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يسألون فعن الخمر والميسر قل فيه ما اسمهم كبير وما فعل الناس واسمه ما أكبر من نفعهما ويسألون فماذا ينفقون أهل الحق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألون فعن اليتامى قل اصلحوا لهم خيرا وان تخالجوهم فإخوانكم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنزعوا المشركات حتى يؤمن إلهكم وامركم خير من مشركتهم ولو اعجبتكم ولا تنزعوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد المؤمن خير من مشرك خير من مشركهم ولو اعجبكم ولا يدخلون الى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بدينه ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كان في قد العمل وآيات الرب قل لثمانية سجارات وسورة البقرة خمسة. وإله سبحانه وتعالى ما يوفى وما يحسر في المئين ويدا بيوم. هج ما رسياء تعالى هاي أحوانت في تعليق يسي يعمل وسيد دارمي أعيدها حتى إلى عشر كان قدر هذا النقص هو حوالي حمحل الحسوس عليه الصلاة والسلام وإحنا قلت آلي يسير ما رسيا وصحيح ترى بلان هو حمحل الحسوس مرسيه هو أنه كل أحد إحنا قلت جينا هنا وفي مرسى سنع نسير غير مهنا نجيب بسرعة عظمي الله يجيب سبحانه وتعالى يسألون سواء يتاسي على يان سيد محمد تعالى عن الخمر خمر يتاسي على يان يوال ما يسير قماسي يتاسي على يان هو كل المسوية إلا عيسى هذا إله فيه ما رفعت خمرات إلا خمارسة اسم الجلد أي خطبا كبير إليه كل يوم خطبا وعلى ما يحتاج قرار ما هذا ولا صار صار محاكمة له من المحاكمة لا أبقى يحاكمه هي أول محاكمة تتحايله هي قول الصحي على الصحة يحاكمه له هي لتبع صلى وحنا في إيسيا يوان أي أيها وي وحا يرى عنه هو نخل هانا صامة ملي أنه كل أحد من عشر سنة ورعا عيدة فان خمسة ورأس أي صامة في أفا في أعيوش في الدكتين هيان ما رفيا دفت جينا ورعا نفسه وقع رمي عيد لقد أن يسوى صورة المعيدة مرسي في الدكتين هيدنا عمر بن الخضابات شعر هاي مرسي إلهي هنا يقال أنت من تهوين إنت هوين على حد يوضع حد يوضع ونخجر السماء يوضع ما لم إيدا أي هذا المسلمين فوق هذا بس عبد الله حوية خمسة حال إلى هذا أبيها المتوقع رمى خمهو حوالي مثل خمهو الإلهي قالوا إذا خمهو أخطأ ما يغوه كل يوم هو حمل لغا بالدراح عمس عمل لغا الرمياء هي أنا الخوية وأنا حوالينا الحامل وأنا النساء مدى دور ما سنجا شيئا حد أي أنا ما رفيا سوى يجيلي سوي قال فيه فقليل فاقية كثير في سوي ما يكلي لك أخير حتى أجي سوي فعي الإرادين أو هي الإرادين قلت مرسى سوى حوالي خمهو تعالى غير من مالكية لقاء خميرة وهنا تأبض لهم مجاة كرسيسة وعلى غطل وقاهيرة وحوالي فاصل يا حجار قرد ووصنا يدها الحاصل وحوالي خمهرة سيدة لغسم الماء والعنف لغسم الهرب تبنيسة لغسم الميكاس وي قرير فيك يا سفير فيك حرام وي مسكرها هذا أمس يوصن عاني وحتى قاني أمس يوصن عاني ما هديها ما هو الحياة اللي بسه من تأثير علوم الإسلام في ذلك قلت عبنا هو الحياة لا إسماع يلي هيتا وعملت ما هو الحياة اللي بسه من ذلك لكن شيء اللي بسه من ما هو الحياة وحى على هين هو محوارها خلال ما يعاكا هو أولي مثلا بحذارك المسلمين هل هو الله سيئة فهي ماذا سبح على أساسه طبعاً إمام الشافعي إمام أحمد إمام أبو حنيفة عبير إمام الخيار إمام مالكي عبير حتى بعض الحنفية يا أساس طبعاً عزيز أولي مثلا بلح يا الله خميني ما هو الحنف معنى هيني هو أيضا مرسى تفيخ مرة كلا واحد تخامين علي أيضا هو أولي هذا ما يحاس تملا وهو يحب يكون هذا هو خميلة حنفية وهي لهم كيف تحررنا عن كل قدر مكترين وقيامة واستخامية معه لكن كيف هذه حساكوية فأس مطلع هو وحيرا ما يحاسها واي كيف يقول جان الشهوة قرآن هو مرسى تحرير البدلاء كل حسيس كوكرة يأثنين كوكرة يو حيرا داك ورأيو فحيرا يبنتي وإيو خلا وارد هاي هو تشيكرة هاي سيدة روح لي وارد سيد قرآوي مكة وحا حرام قدر أرل يسجي إلا لقى فحرام ويحرمني هذين وحا مكة تقصوا أن تهزير أيها قصوا أنا ولي تهزير هذين حرام وي مكة تقدر أرل يسجي إلا لقى فحرام وي أقول إذا واحد الحديث أمي أنا الحديث الأسلام ما أكثر قليل يولا تكثير يعني هاي وهي سفر ويها واحتخامها فقليل وحرام وهو واحد براها دي لا يقع فالوصح خامعي وهي سيحنى حرامين خلايا مرسو أحوية كم لك تلتيسو أحوية حرام بون خلايا هدي مثلا الحديث يا جاهر تيسا رفيريو لكن الرب ضرر جمهورتا وهي يالين هدي سيدة وحاكا في الحال ورجي لا سيدة ما يحاكا يالو رجي حديثة في الحال ورجي ما يحاكا يالو يحاكو ينالو رجي لكن سيدة الدولة سيد جاملة وها حرام قدر او مكاس مكتر انا قلقا في حرام وي وانا خير مرة مكاس التعزير بطبع ما يتساتي ليه ايه مكاس وها هو يحرم في المعامل مكاس وها هو برانا هذا ادون كان سيد هي اجراء وهذا محتاج وها هو حسيس كان ديلا طيريو خمالا هو يسد عينه قاسيس حرام مكاس لها قل ما هي دوا كلا مكاس يدبتو قصرين هاي خمالا هو يسد عينه استهدى مكاسي امام هو يسي هذا ما انت يقول فارغ مكاس مثل ما كان سوى هو يقدر او بارك يا تخان مخصر جاسين هاي سيدا جانسة وحرامه وهو يتعزيرا حرمائي كيف انفرنا وهو يمعي حرم حديثة في مثل الاخيرين وهو كيرا يموت بك سير في سوءه تخانه كيرا وهو يقول قليل سيئة كثير في سوء تخانه سيئة سيئة ويئة قليل في سوء حرامه حرائي معي لو هين غيسة لدي حقه الرصيم رأيون حرائي ماذا كان يسيب انتباع الدواء عقلية هي المارك الله والبقى والدولية ايوه الثلاثات وكينا ايوه وهو يخمر هذا مثل العظيم ايوه ورب رأي صمحتي ليه ايوه سبحانه وتعالى ايوه انا سعليه وقال ايوه اقول ايوه ايوه ايوه ايوه لما خصفه الكينة تقول كريه هذا حلال وهذا حرام لتطلع على الله الكريبة ماذا كان ايوه سبحانه وتعالى رسول فيه سعيشان حرام من تدوى حرامته وحسن يرد هاي الوحي هدين مال مكرة في التأويل اللي هي ايو هنا سيئة لك الكيسة اجمع رصم ايو او استعاد براه وضره او ملء ورحك يا لوبان بايب الله تحرم وطوف اللي وقت سجد طهار معنا اللي يسوي براه ايو ايو مكرة سي فتحاد خرم براه وقال عام ايو سير بار كان حلاك وضبط يقوم ايام وقلم طول وهو يفتحاد خرم براه وقال عام ايو نتوح الوضع هاي هاي إلا سلم دردتكي رأي إسلام قبل سنة لك معروف أو أني لو طلقه وهو اسمع لي افتوح وحرصه وقاره هي اللوزة عني هي هو مساسي وحيال بدأ يدها السيء هي اللوزة عني إلا ما هو الله هو يدوك الله أنا وحي ما لأي لك إليك هي اللوزة عني مثلا وحي تبع سكي لأي وحي تبع صلوغة سوف ما خايا تبع خلق سوف ما خايا وتبع خلق سوف ما خايا وتبع خلق سوف ما خايا وتبع خلق فهو يبقى قارس يبقى لما سمع ودكي كل يسال أكاو كلا فيه مكي فيه بلقانك إيجا عمر بن خلاول الله اللهم بيّن لنا في الحمد بيانا ساحيا مرمو ساتو دي لا حمد

وانتو خالدوها دائر كله عطان الله هو يلا حضرين لك يقال السبع سبعان فيخوانكم يلين ويصوم اخوانكم وهو لأنه الإله العجب من سوى عليه كله خالد الآخر وها كمية وهو يرسي في السبع سبعان فبصت بي ورائيين فعليه دعاية إله على السبع سبعان فقالتوها يلا والله والله يعلم ويقول لي هل مستدى مثل مستدى عروسة كهجاية أما أحد أغوانتا أو مخاربنا في السبع وعليه كل دفعه يا بنك الله وتعالى هو ربع ورعا وانت الثلاثين وقرارة يعني من المسلم المسلح يجازون الله يجيب لي ما هذا يجيب لي الله إله سبحانه وتعالى مصلح أي مسلح في الله رواية ونك مصلح مصنع ورعا وانت على جاي يسي مصدى لا يواسم علم إله يواسمي وليس أرى ولا جيدون أي لا خطف ما إذن ما سقلها ونزاهي فلا جيدون أي ونكا إلا أي ما سأقوى أي محاربة أي لا يفهم لا إله إلا بانزون يا الله إذن حريصك ولو شاء الله ولا جيدون أي إلهي لا أحنفكم أي ما سأقوى الحي إن الله أعلى الحزيز عليه غالي ويأمر فيك حكيم على صوت هو يا الله وصنع الحي الله عن الله يجرين أي ثم خاف حزمك يقول يا هنفي أي وصل الله يا وهي ما أصلي على الحلي سيد البلاي في الحر وتعالى بعد فيك يكد فينا يا وأخان كثيرها بيستنى الإلهي المشرك عاكم على مشرفاتك البوستان والإلهي حتى يؤمن انت يفهم هنا يا ولأمة الأضوام والإلهي أضوام فأضوام من أضوام ونابع هيا خير كخير برن من مشرفة النار المشرفاتك وليه أجبت عليه أن أجب للتناسى المشرفاتك ولا تنك هو يوجورنا المشرفين لما أنت مشرفين تاري نعلم من أضوام مسلمين تاري يوجورنا حتى يؤمنوا انت يفهم هنا يا لما أنت مشرفين تاري ولأبد الأضوام والإلهي أضوام كأضوام مؤمنا أو مؤمنا هيا خير كخير برن من مشرفة مثل هو الإلهي ولو أجلت عليه نعجب ما في الجمال كلية الدارتات ورائح قوة ثلاثة لهم الإلهي يدعون الهيو يريان تبكى يرمع الهيو يريان والله ولا يدعو الهيو يريان لسان ترزيسة إلى جنة الجنة هي مخلصة من الآخر لين هي انتي سيرة دريسة ويبيو الله وعبايا يا آياتي آيديسة لين حاس تبكى هيو عبايا يا رحمه الله يدفك يتلسة روعة أيوان سمان والإلهي هذا ما يسأل حوي يبعان رجلنا وأن ميتا تدرنا سخن أو ما يا رسول أما سوى حوي ما رقيا ورسول أيام ميتا تدرنا أرسل رسولك أيضا فقط قرما أن ينسى حضرك ميتا يا رسول جعوي بأي ما دون جهلين جعوي مرسي حوي أو إسلامي أي ناس في أسوى مخصوص من نوى حريثة سلامتي مديرون سوية سبالي ناس في أمسى نفسي سكان عطي وحياتي يا رسول مرأة يكون أمي كرام بقى سوى حوي أنا جاي واحد يقبل غيره إسلام كان خاطري وإسلام هي مسلم أنا ضامن ما كان فيه هيك وهذا من جوسنيته ما كان فيه هذا أنا ولا لسه ولا يعوض أقول ما هو شراء هذا نسيت وأقول هاي لي هاي لي هاي أنا ما تبي عمومي رأسي لا بقول تابوي وأحاول حام هنا ولا إذا لا غير في هذا هاي ولا كان كل المشركين ولا كان كل أول جوسان مؤمنين المشرك ساكن على مشركاته حتى يمنع أنت تفهم هنا يا والناس تبي تأتي تكالية هني تكالية توقفي دون أيها توقفي دون أيها دون أيها لكن سنسوق هذا شو هاي لا مستقر هذه أو على القطار هذه هذه وأنا سأقوم بلا أقوم تقوم وما تقوم وما لا أيا خير كخير لا مستقر لا مستقر وي أخرى وي سنسوق أقطع وي هذا هو هاي من أمر في أنا أقوم بجسري ناس كان لا مستقر وما يضل بيته أيا ما كان هاي الوعي أقول لك يا عيد عن معنى هذا صلاة أنك لما يسترد ونعجب سنين تسوك أيها الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.